هل الكافر إذا دعا الله عز وجل هل يعني يستجيب الله عز وجل له؟ الكافر إذا دعا الله وأخلص في دعائه فبين الله سبحانه وتعالى أنه استجاب المشركين إذا أخلصوا دعوا الله مخلصين له الدين أن أنجانا من هذه لنكوننا من الشاكرين، فلما نجاهم فالله سبحانه وتعالى يستجيب لمن أخلص في الدعاء. وهذا يذكره العلماء رحمهم الله في عظم أمر الإخلاص، إخلاص الدعاء هو مشرك لكنه يخلص الله في الدعاء لما ينزل به الكرب لا يدعو غير الله، هذا المراد بكونه يخلص. فإذا صدق في دعائه فإن الله عز وجل يستجيب دعائه، لكنه يستجيب الدعاء للمؤمن رحمة وللكافر استدراجا، لأن النعم التي ينعم الله بها على من كفر هي استدراج، ولكنها رحمة بأوليائه واستدراج بأعدائه، كما قال تعالى سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. فكونه كافرا ويستجاب دعاء وهذا لا يشكل، أن الله سبحانه وتعالى يستدرج بالنعم من عصاه والعياذ بالله. والله تعالى خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.